أعزائي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في أول تدوينة صوتية سنتطرق اليوم إلى طريقة التسويق لمنتجات أمازون عبر فيديوهات اليوتيوب. الطريقة سنعتمد فيها على 3 نقاط أساسية. النقطة الأولى وهي البحث عن كلمات مفتاحية لا يتجاوز معدل البحث عنها الشهري 1000 بحث. ثم نعتمد كذلك في الخطوة الثانية على تحميل فيديوهات بدون ملكية، بدون حقوق ملكية وبدون ملكية فكرية تكون لمراجعات السلع، هذه السلع. طبعا الطريقة سهلة جدا، سنعمل على نسخ رابط أو نسخ عنوان السلع من أمازون ونضعه في اليوتيوب، ثم بعد ذلك نخصص البحث عن طريق Creative Commons، وبالتالي سنعثر على فيديوهات كثيرة. نختار أحسن فيديو، أحدث فيديو كذلك، والفيديو الذي ستكون له مشاهدات جيدة وتكون جودة المراجعة جيدة كذلك من خلال ملاحظة رد فعل الزوار أو فعل المشاهدين من شاهد الفيديو من لايك أو إعجابات أو تعليقات.